الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلاب وممره في المسجد، وذكر قول عطاء ترخيصة في الشعور أن يتخذ منها الجبال الخيوط والحبال، وكذلك مذهب الزهري في الماء الذي ولغ فيه الكلب أنه يجوز الوضوء به إذا لم يجد غيره. ثم قال حدثنا مالك بن اسماعيل وهو النهدي قال حدثنا اسرائيل قلنا اسرائيل بن يونس بن ابي اسحاق عن عاصم الاحول، عاصم سليمان الاحول ثقه من صغار التابعين، عن ابن سيرين قال قلت لعبيده عبيده السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبناه من قبل انس، لان ابن سيرين كان مولى انس، قال او من اهل انس، فقال اي عبيده لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. وهذا فيه طهارة شعر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويدل أيضا على طهارة شعور الآدميين. لماذا؟ قال لأن عدم وجود التخصيص، والأصل أن كل ما ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لأحد أمته إلا أن يدل الدليل على أنه خاص من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز ذلك وأن الشعور طاهرة وإلا لم يتبرك بها. وفيه أيضا جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام فقط دون غيره، لا من الصحابة ولا من غيرهم من العلماء. قال وحدثني محمد بن عبد الرحيم وقلنا ملقب بصاعقة، قال حدثنا سعيد بن سليمان وهو الضبي مر معنا، قال حدثنا عباد بن العوام، عباد بن العوام الواسطي ثقة مشهور. الغريب جدا أن ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول هو عباد بن عباد المهلب، عباد بن عباد المهلب بن أبي صفرة، وطبعا خطأ، هو عباد بن العوام الواسطي، وكيف سهى، لكن لعله كان سهى من ابن حجر، وإلا فهو عباد بن العوام الواسطي الراوي عن ابن عون والذي يروي عن سعيد بن سليمان الضبط، فهذا من خطا الموجود في الفتح والواحد. قال حدثنا عباد عن ابن عون، ابن عون مر معنا الثقات، عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره، طلحه اول من اخذ من شعر النبي عليه الصلاه والسلام، وذكره البخاري مستدلا به على طهاره الشعر، أي أن شعر النبي عليه الصلاة والسلام طاهر ويقاس عليه شعر غيره. ومثل الشعر أيضا الظفر والسن والعظم، والجامع فيها أن هذه الأشياء لا تحلها الحياة، لا حياة فيها، وإنما نجست الأشياء الأخرى كاللحم والشحم والعروق وغير ذلك لأنها تحلها الحياة، والأصل في ذلك الدم، الأصل في ذلك الدم، الدم هو لذلك الحيوان إذا ذكي كان طاهرا كله، إذا ذكيت الشاة طهرت كلها، عظمها ولحمها وشحمها وكلها طاهر بالإجماع، اللحم يطهر، فكيف الشعر غيره؟ وإذا لم تذكى أصبح نجسة لانحباس الدم. فالشاهد أن الصحيح من هذا ما ذهب إليه البخاري بأن الشعور طاهرة، ومثله الأسنان ومثل العظام ومثل الأظفار، لأنها لا حياة فيها. وقد يقول قال فيها حياة، كيف ما فيها حياة؟ هذا الظفر يكبر والعظم ينمو والشعر يطول، كيف ما فيها حياة؟ يقول مقيم حياتها من قبيل حياة النبات لا من قبيل حياة الحيوان. قال والحياة حياتان، حياة النبات حياة الشجر عند نمو ما في دم ولا في شيء ولا في نجاسة، وحياة الحيوان وحياته بهذه المادة التي فيه وهي الدم، إذا خرجت نفسه. قال فحياة الموجودة في الظفر وفي الشعر وغير ذلك عند النمو هذا من قبيل حياة النبات، وهذا هو الراجح الصحيح ومذهب جمهور أهل العلم الإمام مالك وأبي حنيفة وأحمد، أن الشعور والأظفار والعظام والأسنان أنها طاهرة. أما شعر ما يؤكل لحمه إذا ذكي فهو طاهر مجمع. إذا ذكي الحيوان كالشاة وغيرها فقد طهرت كلها، كلها طاهرة، كل ما فيها فهو طاهر. وكذلك نقل الإجماع على طهارة شعور الحيوان إذا جز حال الحياة. لو أخذ إنسان ماعز فجز منها الشعر أو جز الصوف من الضأ أنها طاهرة، قال فإذا طهرت حال الحياة فكذلك إيش بعد الموت لا فرق. وهذا هو الصحيح، والصحيح أن الشعور كلها طاهرة، سواء كانت شعرة ميتة أو شعرة مذكاة أو شعرة جز حال الحياة أنه طاهر، بما لأنه لا يتحل الحياة. والله ذلك سيران الدم في الذي هو عصب هذا الحياة. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف وفي التنسي كما ذكرنا قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن أعرض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. إذا شرب الكلب، هذا لفظ الإمام مالك إذا شرب، ولفظ غير الإمام مالك في الحديث إذا ولغ. إذا ولغ، وأصل الولوغ أصله شرب السباع بألسنتها الماء، وقيل أن الولوغ هو إدخال طرف اللسان الإناء سواء شرب أو لم يشرب. قد إذا أدخل الكلب وطرف لسانه في الإناء حتى لو لم يشرب سمي إيش؟ ولغة. وذلك تسمي ولغة أدق، لأن الولغة يشمل إيش؟ الشرب وغير، بخلاف إذا شرب فإنه الحكم يكون مقيدا بما إذا شرب. ولذلك الشرب وخص الشاهد أن أكثر الرواة على أن الحديث إذا ولغ، وهو أن يدخل الكلب طرف لسانه في الإناء. قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وقيدت عند الإمام مسلم رحمه الله بالتراب، قال فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وجاءت لفظ أولاهن وفي لفظ أخراهن، وأصح ما قيل فيها أنها أولاهن. وجاء في حديث عبد الله المغفل في غير الصحيحين قال إيش وعفروه الثامنة في التراب، والصحيح الثامنة هي ليس غسل مستقلة بل هي إحدى غسلات. وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة حقيقة، منها أن هذا الحكم الأظهر أنه خاص بالكلب، من الحديث جاء عليه قال إذا ولغ الكلب، وعلى هذا فلا يقاس عليه السباع. فلو ولغ الذئب أو ولغ الثعلب أو ولغ الأسد أو ولغ الفهد في الإناء فإنه لا يذكر في هذا الحكم، لماذا؟ الحديث جاء على إيش؟ ولغ الكلب، وعلى هذا فلا يقاس غيره، لأن العلة فيه إيش؟ لا تعلم. هذا الأمر. أمر ثاني أنه خاص بالولوغ، فعلى هذا فالحكم لا ينسحب على عرق الكلب. لو سقط عرق الكلب في الإناء ليس إيش؟ لم يجب أن نغسله سبعا. أو لو بال الكلب في الإناء، وأما قال بأنه لو بال فهو من باب أولى فهذا إيش؟ رأي، هذا رأي. وظاهر الحديث أنه إيش؟ في الولوغ. وأما القياس فالقياس لا يصح إلا إيش؟ ما يعرف العلة. أليس القياس الحاق إيش؟ فرع بأصل علة الجامعة بينهم، ما هي العلة؟ ليس هناك لا ينسى هناك علة معلومة. وكل علة ذكرت ظنية فقط، ولا يصح القياس إلا بين تعبين تعرف العلة. على هذا فنقول أن هذا خاص في الولوغ، فعلى هذا فلو أصاب العرق ثوب الإنسان، لو أصاب البول بناء الإنسان لو يغسله كسائر النجاسات، وإنما هذا في الولوغ فقط. الأمر الثالث أنه أيضا خاص بالإناء، وعلى هذا فلو لعق الكلب ثوب الإنسان لم يجب عليه أن يغسله سبعا. لو لعق الكلب ثوبك لم يجب، إنما هذا خاص بالإناء، خاص بالإناء لظاهر الحديث. قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ما قال إذا أصاب لعاب الكلب أحدكم، لأن يعني لو كان مسنا إيش أن مجرد أن يصيب اللعاب لم يحدث مثلا في الإناء، ولا قال إيش إذا أصاب الكلب أو لعاب الكلب أحدكم يكون أعم وأبلغ وأظهر في الحكم. وعلى هذا في الصحيح أنه خاص بالإناء. الأمر الرابع وهو مسألة التتريب التي جاءت في مسلم، قال إيش وإحداهن بالتراب، قال اغسلوا سبعا إحداهن بالتراب، وجاء الصحيح أولاهن. وعلى هذا فما هي علة التثريب؟ من قال بأن العلة هي النجاسة والتنظيف فقال إذن ما كان أبلغ في النظافة فهو أول. وعلى هذا الصابون اليوم والديتون والمعطرات والمنظفات هذه أبلغ، لأنها أبلغ في التنظيف من التراب. والأظهر أن العلة التعبد، والله أعلم بالعلة. لماذا؟ لأن العرب ما كانت تستخدم التراب في التنظيف أصلا، وإنما كان عندهم إشنان وغير إشنان ينظفون، عندهم منظفات ينظفون فيها الثياب وغيرها. ولذلك عدل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الغسل عددا معينا وذكر معه التراب، فدل على أن الحكم خاص بالتراب. وعلى هذا فلو أتى الإنسان بهذا الإناء وغسله بأعظم معقم على وجه هذه البسيطة ما حقق الأمر، وما استجاب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق غلنا. لا بد أن يكون بالتراب لظاهر الحديث. والبخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث وهو يميل إلى هذا، إلى أن الغسل ليس للنجاسة. البخاري يميل أن الغسل التعبد أمر التعبد لا يعقل، لا يعقل معناه. ولذلك هو ماذا قال؟ قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسور الكلاب ومرح المسجد. هو أراد أن يبين بأن سور الكلاب طاهر، وليس هناك ما يدل على أن سورة إيش نجس. وعلى هذا فهي فهو يميل أن هذا الإناء إنما يغسل تعبدا، يغسل تعبدا، أو نقول غير معلوم العلة. تعبد معنى إيش؟ لا نعلم بعلتها، نحن تعبدنا بذلك، الله أعلم بعلتها، ليس هناك ما يظهر. وإن هذا يميل البخاري أنه ليس النجاسة. وأجيب على قول من يقول بأن العلة في الإناء هذا الذي يغسل سبع، العلة التنجيس أو العلة إيش التعبد، أجيب عليه قال لأن قال هذا يخالف ظاهر الحديث. فجعل مسلم طهور إناء أحدهم، قال معلوم أنه طهور ما يستخدم إلا إيش في النجاسة، مع ذلك أنه أن غسله سبعا تطهير له. قال فقط ذلك أنه كان قبل ذلك نجسا. قال واستدل أيضا بما جاء عند مسلم بزيادة فليرقه، قال فليرقه، قال ولو لم يكن نجسا لما أوى براقته، لأنه في لأن فيه تضيع. وأجيب عن هذه الزيادة بأنها شاذة، صحيح أن زيادة فليرقه شاذة، زادها ابن مسهر وشذ فيها وخالف الثقات، فلف فليرقه شاذ وإن كان ابن مسهر، قد علّه جمع من الحفاظ. وإذا قلنا بأن العلة التنجيس فاستدل به، وهذا قول أكثر العلماء أن العلة هنا التنجيس، استدلوا به بأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. قال إناء ولغ فيه الكلب والعلة التنجيس أمر بإراقته، قال فدل أن الماء القليل متى ما لاقى النجاسة فهو نجس، وهذا دليل له. لكن كل هذا بناء على ماذا؟ على العلة إيش؟ التنجيس، هذا أمر ولا يسلم له. والعلة الثانية أنه إيش؟ أمر بالإراقة ولا يسلم له أنه أمر بالإراقة، لأن الزيادة فليرقه إيش؟ شاد، قد يغسل الإناء ويحفظ الماء، قد يكون الإناء الذي ولغ فيه كلب تحفظ الماء ثم تغسل الإناء. ولذلك ذهب بعض العلماء على أن العلة في ذلك هو لأجل الأكل لا لأجل التنجيس، وأمر الإمام مالك قال العلة في الأمر بالإراقة في التغسيل وذلك ليس لنا نجس، وذلك عند الإمام مالك أن السورة إيش؟ طاهر. قال وإنما العلة الأكل، ولذلك جاء الحكم في الآنية وهي التي يأكل الإنسان. قال فالعلة أنه قد يصيبه شيء من الداء الذي يحمله الكلب، فأمر أن نغسله على هذا النحو حتى نزيل ما عرق منه. وذلك الحكم لا يصح عندهم في غير الإناء، في الثياب وفي غيرها، ولا في غير الكلب ولا في غير الملوك، بل عندهم أيضا حتى أن هذا في الكلاب مأذون في غير مأذون فيها، أما المأذون فيها فعندهم إيش؟ أن المسألة تسع لوجود مشقة. الشاهد لكن الأظهر الله أعلم أن العلة التنجيس، ويدل عليه ما ثبت عن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالغسل من ولوغ الكلب وقال إنه رجس، إنه رجس، وهذا قول صحابي. فهذا أظهر الله أعلم أن العلة التنجيس، لكن أن الماء ينجس مجرد ملاقاة فنقول زيادة فجر رقه شاذة. فالحديث ليس فيه هوى براقة. ونقول نعم إذا كان الماء قليل في الإناء فالغالب أن النجاسة القليلة إيش؟ تؤثر فيه. في الغالب أن الكلب إذا ولغ يخرج من لعابه شيء كثير. لكن لا يكون حكما عاما أن كل ماء قليل دون قلتين مجرد أن يلقى النجاسة ينجس. لا. إنما نقول الغالب أن الماء في هذا الحجم وإذا ولغ في الكلب فالغالب أنه إيش؟ يؤثر هذه النجاسة فيه. ولكن أظهر الله أعلم أن العلة التنجيس. أن العلة التنجيس لكن يتعبد بهذا السبع ويتعبد بالتثريب لا يكون التثريب غيره وأنه خاص بالكلب وأنه خاص بالوغ هذه كلها صحيحة. أما الذين منعوا من التنجيس فالصحيح أن العلة التنجيس وذلك إيش طهور إناء أحدهم. فالطهور لا يكون إلا إيش؟ على تطهير ما ذلك إزالة النجاسة. قال وقال أحمد بن الشبيب وهو أحمد بن الشبيب بن سعيد الحبطي قال حدثني أبي وهو الشبيب بن سعيد الحبطي من الثقات قال عن يونس عن ابن شهاب. يونس يقول ابن يزيد الأيلي من ثقات الرواة عن ابن شهاب الزهري قال حدثني حمزة بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك استدل به البخاري رحمه الله على طهارة الكلاب. ذكر هذا الأثر ليبين طهارة الكلاب. لماذا؟ لأن دخول الكلاب في المسجد وخروجها وانتهاء المسجد لا يكون آثارها فلا بد أنها قد تبول وقد يخرج شيء من آثارها وقد يعلق بها شيء وقد عرق. فكون أن هذا كان متروكا لأن باب المسجد كان مفتوحا ولم يكن يرشون شيء من ذلك قال دل على طهارة ذلك. فكان البخاري رحمه يميل كما ذكرنا أن مذهبه طهارة يعني آثار الكلاب ونحو ذلك. وأجيب عليه بأن هذا كان في أول الإسلام نقول نعم كان هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل سبعا من ولوغ الكلب. وهذا الحقيقة القول بأنه كان في أول الإسلام فيه بعد لأن الصحابي الراوي اللي روى هذا متى ذكره؟ ابن عمر متى ذكر الحديث؟ ذكره بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ليستدل به على حكم ولم يبين نسخه ليستدل به. فكذا كان الصحابي قد روى هذا مستدلا به على هذا الفعل وأنه ساغ أنه لا يرش من آثار الكلاب على هذا النحو دل على أن هذا ليس خاصا في أول الإسلام وإذا كان فيه بعد. والأظهر الله أعلم إذا قلنا بأن الكلاب نجسة الأظهر أنه ما كان يرشون شيئا من ذلك لأن الأرض تطهر نفسها. فانتياب الكلاب على هذا النحو أمر يشق الاحتراز منها لا سيما أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له باب وإنما كان كلاب تدخل وتخرج ويشق الاحتراز منها. والأرض تطهر نفسها بالجفوف ولذلك إذا وقع فيها النجاسة فإنها إذا جفت وأصابتها الريح والشمس طهرت. وأما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يراق على بول الآدمي لمربه السرعة بتطهيره أي لم يتركه حتى يجف لا سيما أنه بوله كثير وإنما أراد الاستعجال في تطهيره. أما ما يقع من الكلاب فهو أمر يسير ويشق الاحتراز منه وهذا أظهر. فذلك لا يمكن استدلال بهذا على طهارة آثار الكلاب بل الصحيح أن الكلاب نجسة أنها نجسة كلها عرقها وبولها لعابها كلها نجس لكن يختص لعابها بالذات بأنه إذا كان في الإناء أنه يغسل سبعا ولهن بالتراب. وأما بوله نجس كسائر النجاسات وعرقه نجس كسائر إيش النجاسات وكذلك آثار. نعم. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرج من القبر والدبر. قال بقوله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. قال وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود ومن ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات اللقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس: ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم ولم يتوضأ. وبصق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر: والحسن في من احتجب ليس عليه إلا غسل حاجمه. نعم. يقول البخاري: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين الوقول والدبر. ويميل البخاري إلى مثل هذا، يبوب وهو يميل إلى هذه الأقوال. قال لقوله عز وجل: جاء أحد منكم من الغائط، فذكر الله جل وعلا بأن إيش نواغذ الوضوء الغائط والبول، وهذا بإجماع العلماء. قال: وقال عطاء: في من خرج، في من يخرج من دبره الدود ومن ذكر نحو القملة يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. واختار الإمام مالك وقتاده أيضا، أو عفوا قتاده مالك اختاروا عدم ذلك، وهو أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء. عندهم أن النادر لا حكم له، وأنما عطاء يرى أن كل ما خرج من القبر والدبر فهو ناقض. وهذا الحقيقة القول بأن الدود والقمل والحصاة تخرج إذا لم يخرج معها بول أو لم يخرج معها غائط، القول بأنها ناقضة قياس. والأصل في نواغذ الوضوء أنها أمور تعبدية، ولذلك أظهر الله أعلم أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو ما دل عليه الدليل، لأن القياس لا يمكن نعمل به هنا، هذه أمور تعبدية ليس لك قياس، ليس لك علة للغائط ولا البول ولا الريح ولا غير ذلك. وأما التعليل أنها مخرج من الدبر فهذا في نظر، هذا في نظر. وذاك الصحيح والراجح والله أعلم مذهب قتادة مالك أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج معها شيء من البول والغائط، يعني خرج الحصاة ملطخة بالبول هنا خرج البول، أو شيء من الدبر دود خرج معه شيء من الغائط هنا إيش ينقض لخروج البول والغائط. أما ما سمى ذلك فالقياس هنا لا يمكن إعماله. وقال جابر بن عبد الله: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وبخاري رحمه الله يريد بذلك الرد على من جعل الضحك ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا مذهب أهل الكوفة، مذهب النخعي والحسن وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري، أن هذه إيش تنقض الوضوء. والصحيح لا، ليس هناك ما يدل على أن إيش الضحك ينقض الوضوء، وإنما يبطل الصلاة بإجماع العلماء إذا كان قهقه، فهذا أجمل لأنه هناك للصلاة، الصلاة إيش محل الخشوع والخضوع، فالقهقه تنافى. وهؤلاء يجعلونه ناقضا للوضوء في الصلاة في خارجه، من هؤلاء أهل الكوفة يجعلونه ناقض في الصلاة وخارجه، فلو ضحك الإنسان وقهقه نقض وضوءه. طيب، قال جابر بن عبد الله: ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. هذا قول جابر رضي الله عنه، فدل على أن إيش؟ على أن القهقه تبطل الصلاة، وأما الوضوء فلا ينقضه. قال: وقال الحسن: إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يقول الحسن البصري: إن أخذ من شعره أو أظفاره، إنسان غسل يديه ثم خلع أظفاره أو مسح برأسه ثم حلق رأسه، يقول الحسن أنه لا وضوء عليه، معنى أنه لا ينقض الوضوء. وثبت ذلك عن الصحابة، ثبت عن عمر رضي الله عنه: أخذ من شعره وأظفاره وصلى ولم يتوضأ. لا نقول أن الممسوح عليه الشعر الذهب فنعيد الوضوء، لا، لأن المسح إنما كان على الرأس، ولكن جاء المسح على الشعر لأنه يسافر، لأنه كان ساتر على الرأس، فالرجل قد مسح على رأسه، فعلى هذا خلع الأظفار وكذلك حلق الشعر بعد المسح عليها لا ينقض الوضوء، كما ثبت ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: أو خلع خفيه فلا وضوء عليه أيضا، أي إنسان مسح على خفيه، توضأ مسح على خفيه ثم خلع خفيه، هل يقضي وضوءه؟ يقول حسن: لا وضوء عليه. وهذا مذهب قتادة والنخعي، وثبت ذلك عن علي رضي الله عنه، فقد مسح علي رضي الله عنه على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلى ولم يتوضأ، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن الأصل أن ما ثبت بيقين لا يجوز بشك. فمن مسع على خفين فقد توضأ بيقين وهو على طهارة يقينا، فالقول بأنه تنتقض الطهارة بخلع الخف هذا ظن، وليس هناك دليل يدل عليه، ليس هناك دليل يدل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب، وذاك الصحيح باطن على طهارة. لكن العلماء أجمعوا على أنه لو لبس الخف بعد أن خلعه لا يمسح عليه، لو لبس الخف بعد أن خلعه لا يمسح عليه، وإنما الكلام لو خلع الإنسان الخف مسح على جوربه ثم خلعه لو أنت باطن على طهارتك، لكن إذا لا تلبس الخف بعد ذلك وتمسح عليه. وهذا الراجع في الصحيح ترجع سنتين ولو كلام فيه طويل. وهذا بدأ البخاري رحمه الله، البخاري ذكر مثل هذه فإنما إيش يذكرها ليبين إيش ترجيح، إنما يذكر ما يرجحه هو، فهذا أيضا مثل البخاري استفاد منه أن البخاري هو يرى أن خلع الخف بعد مسح عليه لا ينقض الوضوء، وأن خلع وأن قلع الأظفار وحلق الشعر بعد الوضوء لا ينقض الوضوء. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، وتفسره رضي الله عنه بالريح، المقيم ما حديث ولا قال فسان وضراء، فقد فسره بالريح. وهذا يخرج من الدم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وهذا الأثر ذكر البخاري رحمه الله معلقا بصيغة التمرير ويذكر. وقلنا أن ما علقه البخاري بصيغة التمرير فمنه ما هو حسن ومنه ما هو إيش ضعيف، وهذا الأثر فيه ضعف، هذا الأثر فيه ضعف. ومراد البخاري بهذا الأثر البيان أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، مراد أن خروج الدم إيش لا ينقض الوضوء، فإن هذا الصحابي مضى في صلاته، مضى في صلاته ولم يقطع صلاته، فلو كان خروج الدم ناقضا لبطلت صلاته، لو كان خروج الدم ناقضا لبطلت إيش صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يصلون في جراحات ما الجرح موجود ولا يتوضؤون منه. وهنا الحسن ينقل إيش عن كثير من السلف من الصحابة أنهم يصلون، فدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء والحجاز ليس في الدم وضوء. ويدل عليه أيضا عموم البلوى، فإن لو كان خروج الدم ناقض من ناقض الوضوء، ومعلوم أن الدم يخرج من الناس إنسان بكثرة أسبابه كثيرة فيحتاج الناس إلى بيانه، مع ذلك لم يرجع للنبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد يدل على أن خروج الدم ناقض، ولو كان ناقضا لكثرت فيه الأحاديث لكثرة ما تعم به من البلوى في الجهاد وفي غير الجهاد، فلما لم يوجد في ذلك حديث دل على أنه غير ناقض. قال وعصر ابن عمر بكرة فخرج منها دم ولم يتوضأ، ولو كان ناقضا لتوضأ، لأنه لا فرق بين قليل الحدث وإيش وكثيره، البول القليل ينقض ولا ما ينقض ينقض، والقال كثير ينقض، وكذلك الريح قال مجرد، فلو كان خروج الدم ناقضا لنقض الوضوء. قال وبصر ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن فيمن احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، إلا غسل محاجمه، من احتجم خرج الدم، قال ليس عليه إلا غسل محاجمه. قال قول ابن عمر رضي الله عنه، هذه مذاهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبين ماذا؟ بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء. لذلك من قال بأن خروج الدم ناقض الوضوء، لأن ابن عباس قال إذا كان فاحشا ينقض وإذا لم يكن فاحشا لم ينقض، هذا قول فيه وجه، لأن هذه الأشياء التي ذكر عن ورد ابن عمر إنما هي قليلة، وذلك ابن عباس كان يرى أن الدم إذا كان فاحشا أي كثير نقض الوضوء. ولكن يشكل عليه الحديث في غزوة ذات الرقاع أن صح، لأن هذا الرجل يصيب بسهم في يده ثم سهم في بطنه، والمعلوم أن الدم إيش كثير هنا، ومع ذلك لم يقطع صلاته. والأظهر والله أعلم أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، لا قليله ولا كثيره. وهذه الآثار ذكرها البخاري رحمه الله، وذكر أثر الحسن في بيان أن خروج الدم لا يعد ناقضا، ولذلك من الخطأ أن نستدل بهذه الآثار على أن الدم طاهر، هذه الآثار لم تسق لبيان طهارة الدم أصلا، وإنما سيرة ماذا؟ سيرة بيان أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. ولذلك من استدل بهذه على أن الدم طاهر هذا خطأ. ولذلك الدم نجس بإجماع العلماء، بالإجماع ولا خلاف فيها. فقد نقل الإجماع ابن المنذر ونقله قبل الإمام أحمد رحمه الله، نقل الإجماع على أن الدم نجس. قال جل وعلا: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس، أي نجس. فدل على الدم المسفوح ماذا؟ نجس. دم مسفوح نجس. وقد أمر النبي بغسل الدماء، وأمر الصحابة بغسل المحاجب، يعني نجس نجسة. وأمر بغسل الثوب إذا صابه الدم، دم الحيض ودم الاستحاضة وغير ذلك. وذلك هذا إجماع لا خلاف فيه. ومن قال من العلماء بأن الدم الآدمي طاهر فهذا قول شاذ، بل قول خطأ، لأنه مخالف للإجماع. وكفى بالإمام أحمد رحمه الله، كفى به في نقل الإجماع. يقول: أما الدم فلا خلاف فيه، لا يختلف به المسلمون. وحصل نقاش مع بعض الإخوة، فقلت: هاتي أثر عن أحد من الصحابة يبين أن خروج الدم ليس بناقض، فذكر مثل هذه الأثار. هذه الأثار أقول إنما إيش في بيان أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لكن ليس فيه طهارة الدماء، ليس في طهارة الدماء، وإنما فيه أن إيش لا ينقض الوضوء، أما النجاسة لا. وأما حديث الذي ضرب فهذا أولا أقول له ضعيف، ثم إن صح ففيه احتمالات كثيرة أنه قد يكون معجوز عن الدم، الدم المعجوز عنه يعفى عنه، النجاسة المعجوز عنه. إنسان فيه سلس بول، نقول صلي إيش فلو كان بك سلس البول، لماذا؟ لأنه معجوز عنه. وهذا الدم الذي يصيب بالسياق كثير، وليس دم يقف ويغسله ثم يرقى الدم، ما يرقى الدم، بل لا يزال الدم ينزف. ثم قد يقال لهذا الصحابي فعل ذلك إيش قبل أن يعلم نجاسة الدماء. إذن الحديث فيه احتمالات كثيرة تمنعه من ذلك. وأما الحديث فاستدل به مستدل على ما تعلمنا، الدم ليس بناقض. نقول نعم لو كان ناقضا واضح الدلالة منه، لو كان ناقض بطلت صلاته، كيف مضى في صلاة. أما النجاسة فالنجاسة يعفى إيش عنها إذا كان معجوزا عنها، إذا كان معجوزا عنها يعفى عنها. فلو كان به إنسان به جرح يسيل من الدم، أنا أقول له توقف على الصلاة، خلاص صل، حاول أن تحبس الدم وصلي كما أنت، لأن هذا أمر إيش معجوز عنه. ولذلك الدم لا خلاف فيه. ويكفي لذلك أن ابن تيمية وابن القيم وكل علماء على ما سمعنا ابن تيمية اختار من طهارة دم ولا غير ذلك. فالقول بأنه طاهر فيه شذوذ، وإن قال به من قال من العلماء أظهر متأخرين طبعا، أظهر متقدمين. نعم. قال: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قال: وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم: إن كان عليه إنذار فسلم، وإلا فلا تسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. نعم. يقول البخاري: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وغيره أي غير القرآن، كالذكر والسلام ونحو ذلك ما فيه اسماء الله تبارك وتعالى. كان يريد أن يبين بأنه لا بأس أن تقرأ القرآن بعد الحدث، وأنه لا يشترط في ذلك الطهارة، لا يشترط في ذلك الطهارة، وإنما يستحب. وقال منصور بن معتمر إبراهيم النخعي: لا بأس بالقراءة في الحمام، ويكتب الرسالة على غير وضوء. لا بأس بالقراءة في الحمام، نواب الحمام الماكن الذي يتحملون بها يغتسلون، كانت بيوت يحمم فيها الماء، سميت حمام من تحميم الماء، سخن فيسخن فيها الماء مثل يوم الحمامات هذه. فقال: لا بأس بقراءة في الحمام، الناس قرأوا القرآن في الحمام. قال: ويكتب الرسالة على غير وضوء. وهذا مذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز القراءة في الحمام وفي غيره. لماذا؟ قال: لأنه لا يوجد دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع، وكرههم بعضهم من غير تحريم، كره بعض العلماء القراءة في الحمام وغيره لكن غير تحريم، يقول على سبيل الكراهة وعلى سبيل التنزيه. وذاك الصحيح وليس هناك دليل يمنع من القراءة ومن الذكر في الحمام، ما في دليل يمنع منها. نعم لا شك أنه أمثل لكن ليس هناك ما يمنع. وذلك كما ذكرنا البخاري لما يذكر هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل أنه يختاره. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم، أي إذا منع فإنه يمنع على سبيل الكراهة. يقول إبراهيم إن كان عليه إزار أي على من في الحمام إزار ستر عوراته فسلم وإلا فلا تسلم. والمراد بذلك أن عدم السلام عليهم عند عدم الإزرة لأنهم أشبه بمن يكون في الخلاء، أي شبههم بحال من يكون إيش في الخلاء أنه لا يسلم عليه على سبيل التنزيه. والشاهد منه هو جواز التسليم في الحمام، أن استدل به البخاري على أن مذهب إبراهيم جواز التسليم، أي أنه إذا كان عليه الإزار وهو في الحمام إيش يسلم عليه. فاختار والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسم من أسماء الله. قال وحدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس كما ذكرنا، قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان. مخرمة سليمان من الثقات المشاهير. قال عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر آيات الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. البخاري الشاهد منه قول ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران، أي استدل به البخاري على جواز قراءة القرآن على غير طهارة، فإنه قد استغنى منه ثم يشقر قبل أن يتوضأ. وهذا إجماع من العلماء، العلماء مجمعون على جواز قراءة القرآن على غير طهارة، لكن كره كثير منهم ذلك كراهة. والصحيح أنها لا تكره، وهذا المذهب الأكثر أن قراءة القرآن لا تكره على غير طهارة، بل لا بس أن يقرأ إنسان نقول نعم لا شك أن يقرأ ساعة طهارة أولى، لكن لا نقول مكروه، نقول الأولى أن تقرأ أن يقرأ على طهارة الأولى، وفرق بين الأولى الكراهة، كراهة يكون منهي عنها، ونقول ليس هناك نهي بأنها على القراءة. وهذا كما ذكرنا جواز ذلك مذهب أو إجماع العلماء. قال ثم قال ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها. شن قربة يعلقها. ووضوءه هنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على غير طهارة، وفيه رد على من قال بأن النوم في حقه لم يكن ناقضا، لأنه كان يقول ينام قلب ولا ينام تنام عينه ولا ينام ويش قلب. فنقول نعم لا، الحديث يقول قام إغراب الشر معلقة فتوضأ، ولو كان على غير طهارة لو كان ايش لو كان على طهارة ما توضأ، فلعله ايش انتقض وضوءه بأمر آخر. بل إن هذا الحديث أيضا استدل به من قال بأن الوضوء والنوم ناقض في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وليس به دلالة، لأن حديث مثل مظاهر قال إنه إيش يتنام عليه ولا ينام إيش قلب، ونقول وضوءه هنا لعمل آخر، فلعله إيش انتقض وضوءه بأمر آخر. إذا فيه رد على من جه من قال بأنه إيش لم يقرأ على إنما لم يقرأ إنما قرب على طهارة لأنه النوم ليس ناقض، قلنا لأنه توضأ بعد ذلك فيدل على إيش أنه كان على طهارة. وفي رد على أنه على من قال بأن النوم في حقه غير ناقض، نقول ليس به دليل لأنه قد يكون احتمل أنه توضأ لأمر آخر. نعم. قال باب مسح الرأس كله. قال لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها. وسئل مالك أيجزي أن يمسح بعض رأسه، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وقد تقدم. نعم. يقول باب مسح الرأس كله. البخاري رحمه الله يميل ويرى أن الرأس لا يصح إلا أن يمسح كله، واستدل بقوله جل وعلا قال لقوله عز وجل امسحوا برؤوسكم، وتفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، فسر بفعله كما في عبد الله بن زيد وغيره أنه مسح رأسه كله. والآية أيضا فيها دلالة من حيث اللغة، لأنه قال وامسحوا برؤوسكم، والقاعدة أن الأمر بالشيء أمر بجميعه كما ذكرنا، والنهي عن الشيء نهي عن بعضه، لا كل الرغيف أي كل الرغيف كله، لا تأكل الرغيف أي لا تأكل الرغيف ولو بعضه، فالأمر بالشيء أمر بجميعه، والنهي عن الشيء نهي عن بعضه. إذا نهيت عن شيء ليس نهي عنه بكله بل حتى عن بعضه، فلو فعلت بعضها ارتكبت المنزل، وإذا أمرت بالشيء الذي له أجزاء فلا يتحقق الامتثال إلا بفعله كله. وعلى هذا فقول وامسحوا برؤوسكم هنا أمر بالمسح، بمسح ماذا؟ الرأس. لا يتحقق الأمر بالغفل إلا بمسح الرأس كله. والباء كما ذكرنا للإلصاق، وزيدت لي بياني أن هناك مسروح به. وقال ابن المسيب سعيد البرة منزلة الرجل تمسح على رأسها، ولا فرق بين المرأة والرجل. والصح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تدخل يدها تحت الوقاء للخمار وتمسح برأسها، ثبت عنها ذلك، تدخل يدها وتمسح برأسها. وسئل مالك أيجزي أن يمسح بعض رأسه، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وقد تقدم. الإمام مالك استدل بوجوب مسح رأسه كله في حديث عبد الله بن زيد، وهو أنه يشبد المقدم رأسه حتى ذهب به رقفاه ثم رده من المكان الذي بدأ منه، فقد استوعب النبي عليه الصلاة والسلام مسح الرأس كله، فكأن فعله تفسير للآية وبيان لمجملها. وهذا هو الراجح الصحيح، وإن كان قد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه مسح رأسه فوضع يده في وسط رأسه ثم مسح إلى مقدم رأسه، وذاك ذهب المنذر إلى أن هذا مذهب ابن عمر. لما ذكر منذر الخلاف في الأوسط قال وقد ذهب ابن عمر إلى جواز مسح بعض الرأس، فذكر هذا الأثر وأسنده وأسنده صحيح ثابت. يقول وضع نافع، يقول وضع ابن عمر يده على وسط رأسه ثم مسح بها إلى ثم مسح يمسح إلى مقدم رأسه. وقد جاء ابن عمر أنه مسح الرأس كله، وجاء ابن عمر أنه مسح الرأس كله. والأظهر والله أعلم وجوب مسح الرأس كله لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولدلالة ظاهر الآية والأحاديث. وأما ما ذهب إليه ابن عمر فلعله مذهب لابن عمر رضي الله عنه، لكن الصحيح وجوب مسح الرأس كله، وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله في هذا التبويب. نعم. قال باب استعمال فضل وضوء الناس. قال البخاري وامر جرير بن عبد الله اهله ان يتوضا في فضل سواكه. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم قال سمعت ابا شحيحه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجره فاتي بوضوء فتوضا فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانه بين مكه والمدينه ومعه بلال، واتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال الا تنجزني ما وعدتني؟ فقال له ابشر، فقال قد اكثرت علي من ابشر. فاقبل على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان فقال رد البشرى فاقبل انتما. فقال قبلنا، ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشروا. قال فاخذ القدح ففعل، فنادت ام سلمه من وراء الستر ان افضلا لامكما فافضلا لها منه طائفه. قال وخرجه في باب الوضوء، في باب الوضوء والغسل في المخطب والقدح والخشب والحجاره وفي غزوه الطائف مطولا. قال باب استعمال فضل وضوء الناس. باب استعمال فضل وضوء الناس وانه جائز. هنا كما ذكرنا فقه البخاري مهم، تعرف اختيارات البخاري رحمه الله. والمراد بفضل وضوء الناس، المراد بالفضل هو الماء الذي يبقى في الاناء بعد الفراغ. سائل يتوضا من الماء أخذ إيش إناء من الماء توضأ، ما بقي بعد وضوئه يسمى إيش فضلا، يسمى فضلا. قال باب استعمال فضل وضوء الناس. قال البخاري وأمر جرير بن عبد الله أهل أن يتوضأ بفضل سواكه. وجاء بعض طرق رواية جرير بلفظ أظهر من هذا، يقول كان جرير يستاك يستعك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله توضأوا بفضله لا يرى به بأسا. فإن يستعك ثم يضعه ثم. والشاهد منه أن السواك قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إيش؟ مطهرة للفم، مطهر بالفم. فإذا وضع هذا المطهر الذي قد طهر الفم في الماء وجاز استخدامه جل على دل على جواز استخدام الماء المستخدم إيش؟ في الطهارة. لأن الماء ما الذي يراد به المستعمل؟ يراد به الطهارة، فقد استخدم في الطهارة. وهذا السواك قد استخدم في تطهير ماذا؟ الفم. فإذا غمس في الماء وأجاز أن يتوضأ منه دل على ماذا؟ على أن الماء المستعمل أو فضل وضوء الماء جاز أن يتطهر به، وأن هذا لا يسلبه الطهورية. وهذا وجه استدلال البخاري رحمه الله بأثر جرير. قال وحدثنا آدم ابن بياس قال حدثنا الشعبة قال حدثنا الحكم قلنا الحكم بن عتيب مر معنا الثقات قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهاجرة في الظهيرة فأوتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به. وهذا دلالته ظاهرة على جواز استخدام الماء المستعمل، ولا يقال بأنه خاص من النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل أنه إيش؟ أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال له ولأمته إلا ما دل عليه على خصوصية. فهنا استخدام فضل وضوئه وتبرك به دل على طهوريته، وأنه قال أنه لم يغيره شيء، لم يتغير باستعمال النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمد بن العلاء معنا قال حدثنا أبو أسامة وحماد كما ذكرنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، وأتى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فقال ألا تنجزني ما وعدتني؟ فقاله أبشر. فقال قد أكثرت عليه النفس ما قبل. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة غضبان، لأن هذا العرب ما قبل يعني أكثرت عليه مثلا ما يعدنا ويعطي. فقال رد البشرى فأقبل أنتما. قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه ومج فيه، مجع ادخل ماء في الفم ثم ايش ارجع. ثم قال اشربا منه وافرغ على وجوهكما ونفوذكما وابشر. قال فاخذ القدح ففعل. فنادت ام سلمة رأي السدى ان افضل لامكما فافضل لها منه طائفة، اي ثم تبركا باثر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث ليس في انهما يتوضا، مع ان البخاري قد ذكره في ايش في جواز استعمال او جواز وضوء الماء المستعمل أو فضل وضوء الماء، ليس بأنه متوضأ، لكن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه وأنه مج فيه، فدل على أن غسل الوجه واليدين والمضمضة وإخراج الماء أنه لا يصل ماء الطهورية. فهذا فيه رد على من حكم بنجاسة الماء المستعمل. فمن هذا الوجه استدل به البخاري على أن الماء باق على طهوريته، بل تبرك به الصحابة رضي الله تعالى عنه، والتبرك به أبلغ من طهوريته، أليس كذلك؟ وفيها أيضا جواز التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا سائغ، وأن سنقول الذي أمر بذلك. قال اشربا وأفرغ على وجوهكم ونفوذكم وأبشر. فأمر أن يتبرك بهذا الماء الذي قد غسل نفسه فيه وجهه ووجه فيه. نعم. قال خرج بعد الظهر والغسل بالمقبض وقدح إلى غدوته بقدح في ماء، فجاز ايش؟ جاز أن تكون هذه عالية للماء. وبهذا الطائف مطولا بما فيه من القصه. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس لفظ هودي هو ابراهيم بن حمزه وقتيبه ومحمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن الجعيد قال سمعت السائل بن يزيد يقول ذهبت في خلاف جاب افتخار في النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابن اختي وقع. وقال قتيبة وإبراهيم وجع. وقال وحدثنا إسحاق قال حدثنا الفضل عن الجعيد الساكن فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشرب من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجلة. زاد الجعيد رأيت الساكن بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت قد علمت ما متعت فيه سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرج في باب دعاء الصبيان بن بركة وفي باب خاتم النبوة وفي كتاب المرقى باب من ذهب بالصبي المريض يدعى له وفي مناقب. يقول حدثنا عبد الرحمن بن يوسف لفظه اي الحديث الذي ساقه من لفظ عبد الرحمن بن يوسف لماذا قال لفظه؟ لان المهلب كما ذكرنا في بدايه الدرس يمشي على طريقه البخاري. البخاري اذا ساق الاسانيد فان لفظ الحديث لاخر الاسناد ساق. يعني يرويه عن معمر مثلا عن معمر حاء وحدثنا فلان عن يونس حاء وحدثنا عن عقيل عن مشاه كذا الحديث لفظ عقيل وليس لفظ معمر ولا يونس. والمهلب صار على هذا المذهب كما ذكر ربي المقدم انه يسير على طريق البخاري. واذا جمع طرق الحديث فان لفظ الحديث لاخر من ذكر كان كتاب البخاري. لكن هنا لفظ الحديث لاول من ذكر واذا قال لفظه ان الحديث ذكر لفظه. قال عبد الرحمن يوسف على الاقل حدثني ابو عبد الرحمن ابراهيم وحمزه ايضا مرق وقتيبه وسعيد الثقفي كلهم مرق واحمد بن عبد الله مرق. قال حدثنا حاتم بن اسماعيل وهذا مرق اظن ولا ما مر معنا حاتم بن اسماعيل الثقات من طبقة عبد الله المبارك الطبقة الثامنة عن الجعيد. والجعيد هو ابن عبد الرحمن ثقة. قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت به خالتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام سائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع وقع عليه تشكيل الله عليك. وقال قتيبة إبراهيم وجع أي به مرض فأردت من النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له. قال حدثني إسحاق قال حدثني الفرس حافظ بن رمايه الفرس بن بكين أبو نعيم قال الجعيد قال شاكين أي أن ابن أختي شاك مريض. قال فمسح رأسه ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشرب من وضوئه. يقول تحت الصحيح فشربته أي شرب السائب رضي الله عنه من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الشاهد من ذلك في طهارة الماء المستعمل يعني الإنسان توضأ فشرب من وضوءه فلو كان ناجسا لما شرب. قال ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجالة أي نظر إلى خاتم النبوة وهو علامة من علامات النبوة وذكر الله جل وعلا في التوراة في الإنجيل. وغلب في زر الحجرة الحجرة طائر المراد به بيضة الحجرة وذلك جاء في رواية مثل بيضة الحمامة وهي يشمل توم مثل الشامة السوداء الكبيرة عليها شعرات كان هذا علامة مذكورة في التوراة والإنجيل. قال نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفي مثل زر الحجرة كتفي من خلفه. زاد البعيد رأيت السائل بن يزيد بن أربع وتسعين جلدا معتدلا قوي ابن أربع وتسعين فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري الا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للبركه وتوضا وشرب السائب رضي الله عنه من وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وهذا بركه النبي من ايات نبوته عليه الصلاه والسلام. قال خرجه من باب الدعاء للصبيان بالبركه لدعاء النبي عليه الصلاه والسلام للسائب. قال من باب خاتم النبوه ايضا لرؤيته لها فخاتم وفي كتاب المرضى باب من ذهب الصبي المريض ليدعى له اي لا باس تذهب بمريضك الى ايش؟ من يرجى بركه دعائه بصلاحه فيدعو له او يطلب منها ان يدعو لفلان. وفي المناقب ايضا في مناقب السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه فانها منقبه له. نعم. قال باب وضوء المراه وحرارته وفضل وضوء المراه. قال وتوضا عمر بن حميد ومن بيت نصرانيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نعم. يقول باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. أي باب ما جاء في ذلك. قال وتوضأ عمر بن الحميم، الحميم ما المحمم سارة. وتوضأ عمر بن الحميم هذا غير مطابق للترجمة. إيش علامة؟ هو يتكلم عن إيش فضل وضوء المرأة فضل وضوء المرأة. ابن حجر أنا أظنه ذكر تعليلا أو ذكر إيش جمعا لكنه بعيد فيه بعد. قال حميم في الغالب أنه يستخدم النساء والرجال فإذا توضأ عمر الحميم وهو يعلم أن امرأة تتوضأ بعضها بهذا الحميم فدل على ذلك يعني في شيء من المعنى. والأظهر والله أعلم أن البخاري رحمه ذكر ذلك لبيان جواز الوضوء من الماء المسخن، لأنه قد كان في أول الإسلام أنه يجب الوضوء مما مست النار ولا من الماء، لو سخنت الماء توضأت به يجب أن تعيد الوضوء. فأراد البخاري رحمه الله أن يبين ذلك وأن هذا منسوخ بدلالة فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد حكي هذا إجماع من العلماء، حكي إجماع من العلماء إلا ما ذكر عن مجاهد، فإن مجاهد كان يرى عدم جواز الوضوء بالماء المحمم، لكن الرواية عن مجاهد وإن ذكر ابن مند لو تتبعت سناده وجدت أنه من طريق غيث عن مجاهد وليس نبي سليم ضعيف، ليس نبي سليم ضعيف، وإن كان في الحقيقة أن الرجال الضعفاء إذا حكم بضعفهم فإن الضعف إنما يكون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة مهمة، فلان ضعيف، طيب أتى فلان وحكى قصة حصلت له، فلان من التابعين فقال ضعيف، ثم حكى قصة وقعت قال حدث فلان وفعل فلان، لا يثبت ضعف القصة بالتضعيف، إنما ضعف في حديث من؟ في حديث النبي. أما إذا روى ما عالنه وعاشره وباشره فليقبل. ومنه هذا، وذكر منذ مشى هذا، وذكر أن هذا قول مجاهد، لأن الذي نقل عن مجاهد قوله، أي نقل مذهبا لمجاهد. فهل فهل نقول أن هذه رواية مجاهد لا تثبت أنه طريق ليس وهو ضعيف؟ هذا في نظر، وذاك هذا مسألة مهمة لا بد أن تفطن لها. اليوم نرى أن المسائل لم يثبت عن، نعم لم يثبت عن القصة، لم يثبت ليش إن فيها فلان ضعيف، يا أخي ضعيف ضعفه في الحديث يا أخي، فلان يحكي مذهب شيخه، يحكي مذهب شيخه هو، كيف ضعيف؟ هو يقول كان شيخنا يرى كذا او فعل فلان كذا، يحكي ما شاهده وعايده، كان ياتي عبد الله بن لهيعه ويحكي يقول حصل كذا وحصل كذا، كيف يقول ضعيف؟ هو ضعيف اذا روى حديثا واسنده، اما ضعيفا يروي قصه راها وعاينها نقول ضعيف، خطا. وهذا يدل على جهل بمذاهب العلماء ومراده من التضعيف وغير ذلك. ما الشاهد؟ انه قد ثبت عن مجاهد ان قلنا بصحه هذا انه كان لا يرى الوضوء من المحمل، لكن قد الإجماع قد ثبت وثبت السنة قبل ذلك. قال من بيت نصرانية، أي توضأ عمر بن الحميم وتوضأ من بيت نصرانية. والشاهد من هذا مطابقة الباب، البخاري يريد أن يبين ما هو حكم الفضل بوضوء المرأة، أو حكم الوضوء بفضل وضوء المرأة، وضوء المرأة. فاستدل بأن عمر توضأ من بيت نصرانية، والشاهد منه فعل عمر رضي الله عنه ذلك من غير استفسار، أي إنما أتي بهذا الماء من بيت نصرانية قربة وتوضأ منه ولم يستفسر منها، مع احتمال أن المرأة النصرانية قد تكون استعملته أو استخدمته أو شربت منه. فإذا كان هذا من نصرانية لم يستفسر عمر، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل كما يقول العلماء إيش منزلة العموم في المقام. فلو كان الحكم يختلف التفصيل فصل. قال فإذا كان هذا مع النصرانية فالمسلم باب أولى، إذا كان عمر ما سأل النصرانية هل شربت منه، هل استعملتيه، وهذا فضل شيء غسلت به وما شابه، ما سأله، فدل على أن أيضا فضل وضوء المسلم طهر، وأن يجوز استخدام فضل المرأة وفضل الرجل أيضا. قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا الإسناد هو كما يسميه البخاري عنده أصح إسناد في الدنيا، هذا أصح وأسيد الدنيا عند البخاري، هذا مالك عن نافع عن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وجاء في رواية في إناء واحد، وفي رواية من الإناء الواحد جميعا، وفي رواية ندلي فيه أيدينا. وذلك بعض الناس بعض طلبة العلم قال أن هذا الحديث لا يخطئ من فهم منه أنهم كانوا يشتركون في الإناء، قال لا، وأن المرأة يتوضؤون جميعا، أن يأتي الرجل والمرأة مع بعض ثم يتوضؤون، هذا خلاف ليس بصحيح، بل كان هذا يتوضؤون. يقول إيش؟ يقول ابن عمر قال ندلي فيه أيدينا، يتوضأ إناء كبير يدخل الرجل يده ويدخل المرأة يدها، المرأة كله في طرف ويتوضؤون منه، وإنما هذا كان في أول الإسلام، خلاف ما استدل به من الحمقى اليوم من المفسدين على ان هذا جواز الاختلاط، هذا كان قبل نزول آية الحجاب، والحجاب انما نزل متاخرا، حجاب انما امر به في قدس سوره الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك والسلام يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. فهذه الآية التي أمر فيها النساء بالحجاب كله، وهذا مثل قضية الحجاب، وهذا كان في أول الإسلام، في أول الإسلام لم يؤمر النساء بالحجاب، وإذا كان الرجال يتوضون جميعا، وكانت المرأة تخرج من غزوة بعد الحجاب أمر النساء أن يعتزلن وأن تحتجب، وأن لا يرى الرجال النساء، وأن لا تخشى المرأة وجهها، فليس فيه دليل أصلا. الشاهد أن البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة، قال فلو كان الوضوء الرجل بفضل وضوء المرأة ممنوعا لم توضأ، قال وهنا توضأ من ناء واحد، دل هذا الإناء واحد يتوضأ منه هؤلاء، فدل على أن الوضوء الرجل بفضل وضوء المرأة جائز، وكذلك المرأة توضأ بفضل وضوء الرجل. أما فضل الرجل فإجماع، فضل الرجل أن المرأة لها أن تتوضأ منه إجماعا إجماع. وإنما الخلاف وقع في وضوء الرجل من فضل وضوء المرأة، وإن كان قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن توضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، لكن على سبيل إيش؟ على سبيل الكراهة التنزيهية، كما في حديث الصحابة رضي الله عنه عن بعض أصحاب النبي قال إيش؟ نهى أن يسلم الرجل يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، وليغترف جميعا وليغترف جميعا. فالشاهد أن المرأة لها أن تتوضأ بفضل وضوء الرجل بإجماع العلماء، وأن يصح ذلك على اختلاف في الكراهة وغيره، وإنما الخلاف في أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، فهنا وقع خلاف، والبخاري رحمه الله يرى جواز ذلك، وذلك استدل بها، وقد جاء في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، قد جاء حديث أظن عند مسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وجاء ذلك عن عبد الله بن سرجس الصحابي وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، نهى ابن عمر رضي الله عنه يتوضأ الرجل بفضل المرأة إن كانت حائضا أو نفسا أو إن خلت به، فإذا خلت المرأة بالماء فإن ابن عمر يرى أنه لا يجب الوضوء بماء إذا خلت، لكن إذا لم تخلو به بمعنى توضأت به أمام الرجل أمام زوجها فلا بأس، أما أن توضأت به في خلوتها فلا. إذا إنكار مثل هذا القول ويأتي الإنسان يقول ما هي الأقوال هذه يا شيخ خرابيط، قول ضعيف، هذا قول صحابة، كيف قول ضعيف؟ بعض الناس اليوم بجهلهم يطعن في مثل هذه المرأة في هذا في مثل الإمام أحمد وقال هذا قول ضعيف، قول منكر، هذا قول صحابة، قول صحابة، قول فقهاء الصحابة، قول فقهاء الصحابة. أنت تقول قد يقول قول الأرجع خلافه، لا لا تسفهه. بعض الناس لقلة اطلاعه وعدم اطلاعه يسفه ولا يدري انه سف الصحابه في اقواله. فهذا مذهب للصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولذلك ذهب اليه الامام احمد رحمه الله عليه. ذهب الامام احمد ان المرأة اذا خلت بالماء انها ان الرجل لا يتوضا به. للحديث ولماذا؟ ولاثر ابن عمر رضي الله عنه وعبد الله بن سرجس. فذهب الى اقوال الصحابه رضي الله عنه، فليس هذا قول منكر. لكن جهل الناس اليوم يحملهم على ما لا يطيقون. لكن الصحيح والله أعلم هو جواز ذلك، وإن ذهب إلى بعض الصحابة لهم ثلاث الحديث، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة كما عند مسلم، توضأ بفضل ميمونة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء قال يا رسول الله إني كنت جنبا قال الماء لا يجنب، فتوضأ بفضله، حديث صحيح صحيح. وإن ثبت الحديث فلا يقدم عليه قوله ويش أحد كان من كان، قول صحابة ولا صحابة. فالصحيح والله أعلم أن الرجل لا بأس أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو وضوء المرأة خلت به أو لم تخل به، فإن حديث ميمونة خلت به لأنه أتى وجد الإناء فقالت إني كنت جنبا قال ما لا يجنب فتوضأ بفضلها، وقد كان غائبا عنها، وهذا هو الحديث الصحيح. نعم. قال باب الوضوء بالماء. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر قال حدثني ابن جابر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. نعم. يقول باب الوضوء بالمد. المد ما هو المد؟ معيار. كم المد في الملي؟ اليوم ما تعرف المد، تعرفون الملي متر، ملي لتر، هذا كم؟ هذا 300. والمد 750 ملي لتر. 750 يعني هذا اثنين من هذا ونصف. من هذا اثنين ونصف يسمى ايش؟ مد. وكان بعض الناس يظن المد قلاص واحد، كيف توضا المد؟ لا قلاصين ونصف بعد. فالمد يساوي في الملي لتر 750 بالدليل، والصاع 4 أمداد أنا أضرب من 3 لتر تقريبا 750 إلى 800 لتر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر، مسعر كنا مسعر بن كدام مر معنا الفراق، قال حدثني جبر وعبد الله بن عبد الله بن جبر، عبد الله بن عبد الله بن جبر من ثقات التابعين، قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغتسل بالصاع الى 5 أمداد ويتوضا بالمد، والصاع النبوي 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد اي ما يساوي كل اناء يساوي 3 لتر تقريبا، هذا هو صاع النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله كان النبي يتوضا يغتسل بالصاع الى 5 أمداد ويتوضا بالمد، اي هذا كان على غالب احيانا غالب احيانا يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يزيد على ذلك احيانا، فقد صح عنه عليه الصلاه والسلام كان يغتسل من اناء يسع 3 أمداد، وزاد ايضا وتوضا انه يتوضا ايش؟ باناء مثل الفرق ويسع 5 أمداد، وتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ايش؟ بمد ونصف ومد وثلث، لكن غالب احيانه انه يتوضا بما يساوي المد ويغتسل بما يساوي الصاع، هذا الغالب، وهذا يدل على كراهيه الاسراف بالماء، كراهيه الاسراف بالماء، ولو كان الانسان ايش من حنفيه مثلا الانسان ايش يفتحها على اخره، بل يفتح ما يكفي، يفتح ما يكفي. نعم. باب المسح على قال وقرض العاليه امسحوا على رجلي فانها مريضه. قال حدثنا ابن بكير عن الليل عن عبد العزيز بن ابي سلمه عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيره عن ابيه المغيره. قال وحدثنا موسى بن اسماعيل وقيس بن حفص قال حدثنا عبد الباسط قال حدثنا الاعمش قال وحدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن مغيره بن شعبه. قال وحدثنا ابو معين قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، قال نافع لا أعلمه قال إلا في غزوة تبوك، فقال أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته قال الأعمش وقال يا مغيرة خذ الإجابة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، زال عامر في سواد الليل فقضى حاجته وعليه جبة، قال عامر وعليه جبة، قال عامر صوب، وقال الأعمش شامية فذهب ليخرج قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش يديه من كمها فضاقت، قال عامر فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، قال الأعمش فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح برأسه، قال عامر ثم أهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، زاد أبو معاوية عن الأعمش ثم صلى. قال خرجه في باب الجبة في السفر والحرب، وفي باب لبس جبة ضيقة الكمين في السفر، وفي غزوة تبوك، وفي باب الصلاة في الخباب، وفي باب الصلاة في الجبة الشامية، وفي باب الرجل يوضئ صاحبه. نعم. يقول باب مسح الخفين، والمسح الخفين ليس فيه اختلاف على جوازه. يقول عبد الله المبارك ليس بالمسح على الخفين بين الصحابة رضي الله عنهم اختلاف، ومن روي عنه إنكار من الصحابة فقد ثبت عنه رجوعا، الصحابة يجمعون على جواز المسح على الخفين، وهذا يبطل ما ادعي فيه من النسخ. قال وقال أبو العالية، أبو العالية رفيع بن مهران من ثقات التابعين وكابرهم، قال امسحوا على رجلي فإنها مريضة. أي امسحوا على رجلي بمعنى ايش؟ امسحوا على خفين فإنها مريضة. وقال حدثنا ابن بكير ويحيى بن بكير عن الليث أي ابن سعد عن عبد بن سلمة الماجشون عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير. وقلنا سعد بن إبراهيم مر معنا من الثقات عن نافع بن جبير أيضا عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة. عروة بن المغيرة من الثقات كبار التابعين، قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي وقيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد، قلنا عبد الواحد وابن زياد الثقات، قال حدثنا الاعمش سليمان بن مهران قال حدثنا يحيى، وقال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه وحدثنا يحيى، قلنا عبد يحيى شيخ البخاري يحيى بن يحيى ولا يحيى بن بكير، قال حدثنا ابو معاويه، وقلنا ابو معاويه من اسمه؟ محمد بن خازم الضريف، قال حدثنا الاعمش عن ابي الضحى، اسم مسلم صبيح، ابو الضحى مسلم بن صبيح الثقات، عن مسروق الاجدع عن مغيره بن شعبه قال حدثنا ابو معين فضل قال حدثنا زكريا وابن ابي زائد، زكريا بن ابي زائد الثقات من طبقه عبد الله المبارك، عن عامر، من عامر؟ عامر بن شرحبيل الشعري ما اظنه، قال سيدي فتح، عن عامر قال عن عروة بن الزبير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة في سفر، قال نافع لا أعلمه إلا قال أو قال إلا بغزوة تبوك، فقال أمعك ما؟ قلت نعم، فنزل عن راحلة. وقد جاء عند الإمام أحمد رحمه الله أن الماء الذي جاء به المغيرة رضي الله عنه أخذه من أعرابية صبته له من قربة كانت من جلد ميتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سلها فإن كانت دبغتها، أي هذه القربة اللي فيها الماء، فهي طهور، فسألها فقالت إي والله لقد دبغتها، إي والله لقد دبغتها. قال معك ماء؟ قال قلت نعم، فنزل عن راحلته، قال الأعمش وقال يا مغير خذ الإناء، قال فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه، وهذا فيه التباعد عند قضاء الحاجة. قال زاد عامر في سواد الليل فقضى حاجته وعليه جبة، قال عامر صوف، وقال نعم الشامية، قال فذهب ليخرج، يعني يخرج يده. وحدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش يديه من فمه فضاق، عامر إسرائيل الشعب، قال عامر فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرج نصف الجب، أي أن الجب ضاغت عليه، فراد أن يخرج ذراعيه من مكانها فلم يستطع، فماذا فعل؟ رفع الجب، الجب مثل بشتة، رفع الجب وأدخل وأخرج يديه من تحت الجب، لأنه كان متفهم بها لشدة البرد. قال حتى أخرجه من أسفل الجبة، قال لا أعمش أصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح برأسه كما يتوضأ. قال عامر ثم أهويت لينزع كفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه. وهذا هو الشاهد، الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين عنه، فدل على أن المسح على خفين إنما يجوز إذا لبس الخف على طهرة، لأنه ذكر علة، أي هو قال إيش؟ أراد أن ينزعهما، قال دعهما فإني، أي لا تنزعهما لأني أدخلتهما طاهرتين، معنى ذلك أنه لو لم يدخلهما طاهرتين لنزع خفين، فجعل العلة في ذلك أنه أدخلهما على طهرة. قال فمسح عليهما، وهذا الشعر في جواز المسح واشتراط لبس على طهارة كما ذكرنا. زاد أبو معاوية عن الأعمش ثم صلى وخرجه في باب الجبة في السفر والحرب لما كان من لبس النبي عليه الصلاة والسلام، وفي باب لبس جبة ضيقة الكمين في السفر ولا بأس، وإنما هي أن يصلي فيها، من يعني يصلي، فكانت هي ضيقة الكفين فجاز الباس إذا احتاج إليها. وفي غزوة تبوك، لأن القصة كانت في غزوة تبوك، وفي باب الصلاة بالخفاف لأنه قد صلى توضأ ومسح الخفين وصلى يدل على جواز الصلاة فيها، وفي باب الصلاة في الجبة الشامية لأنه قد جاء في بعض الحديث أنها شامية، وفي باب الرجل يوضي صاحبه لأن مغيرة أصلا يصب على النبي عليه الصلاة والسلام فدل على جواز ذلك، وفيه خدمة العلماء والأكابر وأهل الفضل. نعم. قال حديث جيد. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن عمرو بن الخالق قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا، قال إبراهيم فكان يجيبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. قال وخرجه في باب الصلاة في الخفاف. يقول حديث جرير ساق المهلب، هذا من جمال كتابه حقيقة أنه يسوق هذه الأحاديث كلها في مكان واحد. قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم والنخعي يحدث عن همام بن هارث قال رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسع على خفيه ثم قال فصلى فسئل فقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا. يقول إبراهيم فكان يعجبهم العلماء هذا الحديث لأن جريرا كان من آخر من أسلم. لماذا؟ لأن فيه رد على من قال من التابعين بأن المسح على الخفين منسوخ بقوله جل وعلا في سورة المائدة قال وامسح برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، قال فالمسح نسخ بآية المائدة لأنه من آخر ما نزل، فأمر الله جل وعلا بغسل الرجلين. فكان يعجبه جرير لأنه إنما أسلم بعد ماذا؟ متأخرا بعد نزول المائدة وفيه مسح الخفين وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الآية لم تنسخ المسح الخفين. وإذا كانت قراءة وامسح برؤوسكم وأرجلكم ورد في أرجلكم وأرجلكم، قال فيها معنى أنها بالكسر للقدم لا حلال، إما أن تكون إيش ظاهرة وفرض الغسل فجاءت بلفظ إيش وأرجلكم معطوف على غسل، وإما أن تكون إيش مستورة بالخف ففرضها المس فجاءت بلفظ الكسر معطوف على وامسح. نعم. قال حديث سعد وعمر قال حدثنا أصفر عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر بن الخطاب عن ذلك فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قال وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. قال حديث سعد وعمر قال حدثنا أصبغ بن فرج وهو من المالكية المشاهير، وهنا يقول بعض العلماء أن البخاري روى عن أصبغ هنا لأجل نكتة. الإمام مالك كان يرى جواز المسح في السفر لا في الحضر، يرى المسح إنما يكون إيش في السفر لا في الحضر. ومعلوم أن أصحاب الأئمة آنذاك أصحاب الشافعي كالبويطي والربيع وغيرهم وأصحاب الإمام أحمد كالمروذي والأثرم وغيرهم وأصحاب أيضا الإمام مالك بن وهب وأصبغ وغير ذلك، هؤلاء كانوا ما كانوا إيش كالفقهاء المتأخرين متعصبة وإنما يقدمون الدليل. فأصبغ بن الفرج وإن كان إيش على مذهب الإمام مالك لكن خالف الإمام مالك، وكان من قوله أنه يقول المسعى عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أكاد الصحابة في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالك على خلافه. تقديم الدليل قال أثبت أن نتبع مالك على خلاف، عندنا ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أثبت أن نتبع الإمام مالك على خلاف مع أنه إيش مالك، لكن هؤلاء كان إيش قدماء أصحاب الأئمة. وذلك قال أن البخاري روى عنه لأجل هذا. قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثني عمرو بن دينار قال حدثني أبو النضر. قلنا أبو النضر ما اسمه؟ نسيتوه؟ النضر يا أبو النضر يزيد بن حميد الضبعي أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن واسمه كنيته أبو سلمة مشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر الخطاب عن ذلك فقال نعم أي كان ابن عبد الله بن عمر لم يعلم مسح الخفين فسأل والده فقال نعم إذا حدثك سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غيره. وكون عبد الله بن عمر لم يعلم مسح الخفين واستغرب لما سمع حديث من سعد ثم سأل والده وأكد له مع شدة حرصه واعتنائه على تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الصحابي قد يفعل بعض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ هذا ابن عمر شديد التتبع لآثاره خفيت عليه المسح خفي عن المسح الخفين حتى استثبت من والده. إذا ليس كل ما فعله الصحابي يكون ايش؟ يكون سنة إذا ثبت الحديث بخلافه، إذا ثبت الحديث بخلافه قاله الصحابة. أما إذا قال الصحابي قولا ليس فيه حديث ولم يخالفه أحد الصحابة نعم هذا الحجة، أما خالفه غيره أو جاء الحديث فالحديث هو الحجة، الحديث هو الحجة إلا أن يكون إيش قول الصحابي تفسير الحديث تخصيصا لعمومه تقييد لمطلقه نعم، أما أن يقدم قول الصحابي على الحديث نص نعم. فهذا ابن عمر رضي الله عنه مع أن المزح أبو فيض رواه جمع من الصحابة وما ذاك خفي على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال ابن عمر إذا حدثك سعد بن وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غيره. فيه أن عمر رضي الله عنه يقبل خبر الواحد خلافا لمن ادعى من العلمانيين وغيرهم أن الخبر واحد لا يقبل، بدلالة أن عمر رضي الله عنه لما حدثه بموسى وأبو سعيد الخدري بالاستئذان ثلاثا قال إيش إن لم تأتي بشهادة لا وجعت، قال طلب إيش من يشهد له، طلب من يشهد له، وهنا قد قبل الخبر واحد. فإذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره، فدل على أن المذهب عمر قبل الخبر واحد، لكنه لم يقبل خبر أبي سعيد مو لم يقبله، أراد أن يستثبت حتى لا يتجرى الناس بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه قد خفي عليه ذلك مع شدة ملازمته فاستغرب أن يخفى عليه سنة أن الاستئذان ثلاثة ثم بعد ذلك تمضي، فلأجل طول ذلك أراد أن يشهد له لأنه خاف أن يكون وهم. ليس أن مذهب ابن عمر رضي الله عنه كما يقول أبو ريا وغيره من الملبسين أنه لا يقبل خبر واحد، لا، إذا حدثك سعد فلا تسأل عنه غيره، أي لا تسأل عنه غيره، ما احتاج خلاص حدثك سعد اقبله. وفيه أيضا أن الرجل إذا بلغ في الثقة في المنزلة مرتبة عظيمة في التثبت فإن الرجل الواحد يقوم مقام العدد الكثير، وهذا يدل وهذا يبين بأن التواتر ليس له عدد معين. فالصحيح قال حدثك سعد فلا تسأل، أي أن رواية سعد لا محتاج، سعد غائب تثبت. ولذلك الحديث قد يأتي من طريقين من ثلاث ويكون في حكم متواتر، قد يكون أقوى وأثبت من الحديث مروي من طرق كثيرة. لماذا؟ لجلالة الرواة. وهذا مذهب المحققين، قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا مذهب العلماء، ذكر ذلك ابن حجر أن العدد ليس من اشترط عددا معينا في التواتر، هذا في نظر، وإنما قد ينظر إيش إلى حال الرجل وحال الرواة. فأبو بكر لو حدث الصحابة رضي الله عنه أبو بكر يقوم مقام الألوف مؤنث في الخبر، فالشاهد أن هذا يدل على أن الرجل قد يصل مرتبة في التثبت والحفظ بحيث يشقون مقام عشرات من الناس. قال حدثنا موسى، وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. نعم. قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره. عفوا أنا قلت أبو النضر يزيد بن حميد، يزيد بن حميد التياح، أبو النضر هو يزيد بن حميد، أبو النضر اسمه إيش؟ اسمه إيه يا جماعة؟ أبو النضر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال تابعه حرب وأبان عن يحيى ها. قال وحدثنا عدنان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى وزاد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال تابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل شو تقول الأصيل. قال أبو محمد الأصيلي رحمه الله لا توجد متابعة معمر البتة، وإنما يصفى على العمامة من خطأ الأوزاعي، وكنا نقول وهو من خطأ أصحابه عليه لأنهم اختلفوا عنه فبعضهم يذكرها وبعضهم لا يذكرها، لكن الثقات ثبتوها عنه، والذين لم يثبتوها هم دونهم في الثقة. قال المهلف اختلافهم في ذكرها عن الأوزاعي يوهن المسح عليها، إذ لا تثبت حقيقة من اختلافهم كما حكم به مالك رحمه الله، مع أن أصحاب يحيى بن أبي كثير كلهم لم يذكروا عنه العمامة وانفرد بذكرها الأوزاعي، ثم اختلف عنه أصحابه أيضا في ذكرها، فدل ذلك على أنه وهم مرة وتثبت أخرى طول أخبارها. أما أبو نضر فهو سالم بن أبي أمية، أبو النضر سالم بن أبي أمية مشهور بكنيته من الطبقة الخامسة. طيب يقول حديث عمرو بن نمير الضمري قال حدثنا ابن معين قال حدثنا شيبان. قلنا شيبان من هو؟ شيبان عبد الرحمن، ليس في البخاري شيبان له، بل ليس في كتب الله هو وشيبان الفروخ، لكنه ضعيف مره من البخاري. قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري ان اباه اخبره انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يمسح على الكفين، تابعه حرب وابان عن يحيى، اي تابع حرب وابان عن يحيى، الروايه عن يحيى بن ابي كثير. قال حدثنا عبدان، قلنا عبدان من هو؟ عبد الله بن عثمان بن جبله. قال حدثنا عبد الله، عبد الله وهو ابن مبارك، قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير وزاد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على عمامتي وخفي، يمسح على عمامتي وخفي. قوله على عمامتي فيه جواز مسح على العمامة، فيه جواز مسح على العمامة. وهل يكتفى بالعمامة فقط أم يجب أن يمسح مقدم الرأس؟ وجاء لمسلم في حديث آخر قال فمسح بناصيته وعلى عمامة، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المسح على الناصية مقدم الرأس وبين العمامة. والصحيح في هذا أن العمامة اللي كانت ساترة لكل الرأس أنه يمسح عليه، وإذا بدأ جزء من الرأس الناصية فإنه يمسح عليه. طبعا آخر الرأس ما يمسح عليه، ليس ما ظهر من الرأس، انتبه العمامة ما تغطي الرأس كله، فيبدو جزء من آخر الرأس ما يمسح عليه، وإنما الناصي إن ظهر جزء من الناصي مسح، يمسح على الناصي ويكون على العمامة. أما كانت العمامة قد غطت الناصية فظهر هذا الحديث أنه يمسح على العمامة لأنه لم يذكر فيه الناصي، وهذا هو الراجح والصحيح. وقد ثبت عن جميع الصحابة رضي الله عنهم مسح على العمامة أيضا، ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة. وهل يقاس الخمار، خمار المرأة، هل يغش على العمامة؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الترمذي وغيره أنه مسح على الخمار، لكن مراد بالخمار أي ما خمر الرأس، أي يدخل ذلك العمامة وغير ذلك اللفاف، وليس مراد بخمار مرأة. لكن ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها مسحت على خمارها، الخمار هو ما يخمر الرأس ويغطي، فثبت عنها. وهل هذا خاص بالعمامة أن يقاس عليه القلوس والطاقية؟ الظاهر والله أعلم أن مسح العمامة لمشقة نزعها، وإن كان قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه مسح على قرون سوته، ثبت عنه أنه مسح على قرون سوته، لكن أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما كان يمسحه، لأن القرون سوته سهلة ترفع التقيم وتمسح، وربما هذه القرون سوته التي مسح عليها وربما كانت كبيرة قد غطت الرأس أو ما شابه ذلك. الشاهد أنه لو مسح الإنسان على قرون سوته اتباعا لأثر أنس فإنه سلف. طيب، قال يمسح على عمامته وخفيه، وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. والحكم في المسح على الخفين هل يقاس عليه المسح على الجوارب أيضا أم أنه خاص بالخف؟ لأن الخف هو ما كان مصنوعا من الجلد، ما كان مصنوعا من الجلد. والصحيح أنه يمسح على الخفاف وعلى الجوارب وعلى كل ما غطى الرجل لعموم المعنى والأدلة. فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن يمسح على التساخين، قال أمرنا أن نمسح على العصائب، طيب وأن عصب الرأس والتساخين، والتساخين لفظ عام يشمل كل ما يسخن الرجل، فلو لف الإنسان لفافة على رجله جاز المسح عليه، ولو لبس جوربا جاز المسح، وتقييده بصفيق وغير ذلك وما شابه ذلك وسميك وإلى آخره هذا ليس يدري. بل كما قال سفيان وهل كانت خفاف الصحابة إلا مخرقة؟ فالصحيح طالما أنه يسمى خف ويسمى جورب فيمسح عليه، والجورب قد ثبت المسح على الجورب عن كثير من الصحابة، فقد ثبت المسح على الجوربين عن ابن مسعود وأبي مسعود وعن أنس وعن أبي أمامة وعن علي وعن ابن عمر وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعيف هذا حديث منكر، الذي فيه لفظ الجوربين حديث مغيرة حديث منكر، أعله جمع الحفاظ، بل كان يكون إجماع الحفاظ على أنه معلوم، والمحفوظ حديث المغيرة هو مسح الخفين وليس فيه الجوربين، لكن قد ثبت حديث التساخين وثبت من أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال تابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام متابعة معمر هنا تابع معمر من؟ تابع الأوزاع في الرواية عن يحيى بن أبي كثير يو تابع المعمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو الأوزاعي. الأوزاعي روى عمه، الأوزاعي روى عن يحيى. الحديث يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمية عند أبا. إذا الحديث فيه إيش؟ رواية يحيى بن كثير عن رواه شيبان، والأوزاعي فيها ماذا؟ فيها جعفر. وأما معمر فروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو مباشرة، ما في جعفر، ليس فيه إيش؟ جعفر، أي أسقط من الرواية جعفر. كان رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه متابعة طبعا، متابعة معمر البخاري ذكرها لأجل المتن لا الإسناد. البخاري إنما ذكر متابعة معمر لأجل أن معمر تابع الأوزاعي في إيش المتن، ولم يتابع في الإسناد، لأن رواية معمر ساقط منها جعفر. وعموما سقوط جعفر لا يضر، لأن أبا سلمة سمع من جعفر، وقد أدرك عمرو بن أمية الضمي رضي الله عنه، أدرك زمنه، ولذلك لا يستبعد أن يكون أبو سلمة سمع من جعفر ثم سمع من أبي من من من من والده مباشرة. وهذا معلوم، المحدث قد يسمع بواسطة ثم يسمع عن الشيخ مباشرة، ولذلك لم يعرف عن أبي سلمة تدريس أصلا. فإذا كان أبو سلمة أدرك جعفر فترة كان يمكنه السماع منه، وقد سمع أبو سلمة ممن هو أقدم أصلا من عمرو بن أمية، عفوا من عمرو، أقدم من عمرو، ولا يعرف أبو سلمة تدليس، إذا هذا محمول على ماذا؟ على السماع وعلى الاتصاع. لو كان أبو سلمة مدلسا أو لم يدرك عصر ذلك لحملنا على القطع. فإذلك لعله أنه سمعه منه مرة بواسطة ابنه، ومرة سمع منه مباشرة، ولذلك البخاري رحمه الله مشى هذا وقبله. طيب، ثم الأصيل والمهلب استدركوا على البخاري. يقول أصيل: لا توجد متابعة معمر البتة. البخاري ذكر، لأن المراد أن معمر تابع الأوزاعي. ماذا ذكر؟ ذكر مسعى العمامة، ذكر مسعى شيبان، والأوزاعي اتفق مسعى خفي، لكن في رواية معمر ماذا؟ فيه مسعى إيش؟ العمامة. فرواية الأوزاعي زائدة عن رواية شيبان بالمسعى العمامة. فالبخاري ذكر متابعة معمر ليبين بأن زيادة العمامة قد تابع أيضا الأوزاعي، كان معمر تابع الأوزاعي. وهنا خطأ الأصيل أو البخاري، يقول: لا توجد متابعة معمر بتة، إنما المسعى العمامة من خطأ الأوزاعي، أي أن رواية معمر ليس فيها مسعى العمامة، وإنما فيها إيش؟ المس على الخفين في رواية الشيبان. قال: وكنا نقول وهو من خطأ أصحابي عليه، لأنهم اختلفوا عنه، أي حتى الأوزاعي اختلف عليه يقول، فبعضهم يذكرها بعضهم لا يذكرها، لكن الثقات ثبتوها عنه، والذين لم يثبتوها هم دونهم في الثقة. هذا على مذهب من الأصيل. خطأ البخاري صعب، البخاري خطأ صعب. وذاك الصحيح أن رواية معمر فيها العمامة، فيها العمامة. فرواية معمر قد رواها عنه عبد الرزاق بدون عمامة، ورواها عنه بمندة في كتاب الطحاوي زيادة العمامة. فمعمر عنه رواية بزيادة العمامة ورواية إيش بإيش بنقص. فالبخاري يقول: تابعه معمر. البخاري يعلم أن في رواية معمر، لكن الأصل لم يقع على إيش؟ على رواية عن معمر فيها العمامة، وإنما وقع على رواية عبد الرزاق عن معمر. وأما ما رواه مندة في كتاب الطهارة فإنه قد زاد فيها العمامة، فيكون قول البخاري تابعه معمر ثابتا، فمعمر في رواية العمامة. والمهلب وافق شيخه الأصيلي على هذا، قال: اختلاف في ذكر على أوزاعي وهم المسح عليها إذا لا تثبت حقيقة من اختلاف، كما حكم به مالك رحمه الله مع أصحاب يحيى بن كثير كلهم لم يذكروا عنه العمامة، وانفرد بذكر الأوزاعي ثم اختلف عنه أصحاب. طبعا أوزاعي من الثقات، ومن الثقات اللي روى عن يحيى كثير أيضا، فالأوزاعي يعد إيش من الثقات من روى عن يحيى كثير. نعم ليس مؤلف من روى عن يحيى، لكن من الثقات المشاهير من الطبقة الأولى من روى عن يحيى كثير. وذاك روايته كما ذكرنا ثابتة، فالعمامة ثابتة من رواية الأوزاعي، واتبع على ذلك معمر وثبتها البخاري، يكفي البخاري رحمه الله ثبتها. نقف عند هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة؟ كم رقم الحديث؟ نعم. في الإسناد شيخ قتيبة قال حدثنا إسماعيل. في الأصل إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر. أي وليس إسماعيل بن عليا. أي جزاك الله. إسماعيل بن جعفر الثقات. إسماعيل بن جعفر. جزاك الله خير. إحنا قد نخطئ. إحنا عندنا بهور إذا أخطأنا في إسناد ولا شيء. أحيانا نذكر شيء تعبد المراد بالتعبد مو في النجاسة، التعبد في التدريب، أي أن غسل سبعا وأن في الولوخ وأن في الكلب خلاص تعبد، ما نقش عليه، ما نقص غير الكلب، ما نقول هذا غير الكلب، ولا نقص عليه العرق، ولا نقول غير التراب يغمغم التراب، هذا تعبد. أما النجاسة صحيح أنه نجاسة، لكن النجاسة هذه كما يسمى النجاسة المغلظة، قد جاء الشرع بأنها تغسل سبعا ولا بد أن تصب معها التراب. أي نعم. قول البخاري وتوضا عمر من الحميم ومن بيت نصرانيه. اثرين متصلين. هو اثرين، هذا اثر هذا اثر. لكن جمع البخاري، يعني هنا اسناد لوحده واسناد لوحده، ما جاء في روايه واحده. وانما ذكر بمعنى البخاري. تعالى صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. واحد يقول النوم يمسح، ما تمسح وجهه بيده النوم انت؟ يمسح يعني يمسح وجهه بيده. في الإناء. لا يغرف إذا خذ منه دخل ذي، لكن يفرغ، قال يفرغ عليه كما قال ابن هريرة يفرغ عليه، فمن الإناء يصب على يديه ويغسل، أما يدخل يده خلاص دخل في اليد. بس يا شيخ مسح الإذن إذا كان يغطيه خلاص تمسح ولا يحتاج مثل مسح الإذن، مسح الإذن يسون أصلا. فإن كان يشق عليه إدخال الإذن، لكن كان لا يشق عليه ما تدخل تأخذ ماء وتدخل تعرف ماء فأفضل وأولى. أما كان غير فت ويشق عليه إدخال خلاص راح تفكه، يقول فكه مسح الإذن. بس إذا كان ما أسمع ما كان شيخ معها استحاضة، أي هل شيخ مسح الطين كان هل مستمر؟ توضأ شيخ يعني بعد الوضوء هل حصل معه؟ ولا بشيخ بعد طبعا ما أتاها زين، هي الآن بها حدث دائم مسح الخفين. هل يصح المسح يوم الحمد؟ يصح، لا يصح، يصح المسح، لكن عليها تمسح كل صلاة. فالآن تمسح وكل صلاة تعيد الوضوء وتمسح، لكن لا يوم وليلة كان من أول مسح، لكن كل وقت صلاة توضأ تمسح. إذا انقطع شيخه ورجع انقطع في اليوم الكريم. يعني انقطع في اليوم ما ينقطع هذا الحدث الدائم. إذا انقطع قطع حكمه. أما إذا كان قطع يسير ويرجع في نفس الوقت فهذا الدم ما يمكن يستمر، تنزل ينقطع، لكن إذا انقطع وقت طويل معنى انقطع مثلا 10 ساعات نصف اليوم هذا حكم، يكون حكم حكم الطهارة. العمامة ما يحتاج تفرك، بس ترجع بس تمسح وهكذا العمامة فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.